الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد واللعنة الدائمة على أعدائك اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الحمى وتعرضنا لكلمات العامة بالنسبة لتفريعاتهم، قلنا نتعرض للرواية الواردة في المغام. هنا رواية واحدة معروفة رواها بحسب علمي للآن صحابي سعد بن جثامة رسول الله، ورواه عنه ابن عباس كما في البخاري. نعم، في كتاب الجواهر قال النبوي المعروف لا حمى إلا لله ورسوله، وزاد في خبر آخر ولأئمة المسلمين. لا أدري من أين نرى، لعله نغل على الألسن مثلا، على عين محقق الكتاب لم يستخرج له. أنا لم أجد من الآن حسب علمي حتى تعبير، ولو في رواية ضعيفة موجود في الجواهر الجزء 38 من كتاب الجواهر صفحة 62، ففي النبوي لا حمى إلا لله ورسوله وزاد في آخر ولأئمة المسلمين. لم أجد حتى في رواياتهم الضعيفة. نحن ذكرنا أن بعض الروايات تشتهر على الألسن وليست رواية، مثل إغرار الأغلاء على أنفسهم جائز. احتمل صاحب الجواهر في باب الإخبار في باب الإغرار أن تكون هذه الرواية متواترة، قال لا يبعد أن تكون متواترة. وقلنا سابقا مرسل أصلا هي ليست خبر واحد حتى تقرأ، ينقلها ابن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر بعنوان معقد إجماعه على أن إغراره على أنفسه، فأصلا ليس خبرا. ولهذا صاحب الوسائل قدس الله سره الشريف في كتاب الإغرار قال قد اشتهر في كتب الفقه أن ينقل عن رسول الله إغرار وغلاء على أنفسه، اشتهر في كتب الفقه ناظر إلى هذا لم يجده في الرواية، أصلا ليس خبرا واحدا، فكيف يكون متواترا؟ على إن كيف ما فهم من هذه الاشتباهات تصدر على أيه؟ ليس من البيع الناس مسلطون على أموالهم في كتاب قوال الله لنسبه هو عوال الله إلى العلام رحمه الله، قلنا لا أساس لهذه الرواية ما لا يدرك كلنا إلى آخره. هناك روايات اشتهرت على الألسن، وجملة من هذه المشهورات على الألسن أوردها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتاب عوال الله الذي إنصافا احتراما له نقول خلاص هو بنفسه ضعيف جدا، وكتابه بعد أبعد فيه المشاكل أكثر. على أين إذا سكتنا عن بطاقته فينا، لعل نظره رحمه الله إلى جمع كل شارد وارد ونادر، لإلا إنصافا ما جاء في كتابه مما يغضي منه العجب والعجاب، يعني عجائب في كتابه قدس الله نفسه على أين. كيف ما كان فهذه الروايات مما لا أساس لها ومما لا يمكن الاعتماد عليها لأئمة المسلمين لم أجده، لعله اشتهر في بعض الكتب الفقهية ورآه وسمعه صاحب الجواهر فأوعده. خب، بالنسبة إلى هذا الحديث قلنا صحيح أورده في صحيح البخاري وغيره في غيره، كثيرين سنن البيهقي أبو داود نفس كتاب الأموال إلى آخره، ليس غرضنا. اشتهر الحديث جدا واشتهر لإفتاء على ضوئه، فأنه لا يجوز للخليفة والحاكم أن يحمي أرضا لنفسه، لأن رسول الله قال لا حمى إلا لله ولا رسوله، فلا يجوز لأحد سواء كان أميرا ملكا سوقة تاجرا أي إنسان كان، لا يجوز أن يحمي أرضا لإبله مثلا أو لشيء. إنصافا الحديث مشهور جدا، يعني اشتهر بين فقهاء السنة، بل ظاهرا لعله سر الاشتهار بين فقهائنا من عصر شيخ المبسوط نفس الشيء. وذكرنا سابقا احتمالا قويا أن الروايات المهمة التي خصوصا ترتبط بالجهات السياسية ما شابه ذلك إذا صدرت من السنة وفي قبال ذلك لا يوجد توجد روايات معارضة عن أهل البيت لا بأس بقبولها بطرق السنة، وهذا بحث ذكرناه كرارا مرارا، و أن مثل السيد البروزي دي كان يعتمد على هذه الطريقة، لأن روايات العام خاصة أنه منزلة الهامش على روايات العامة. وتعلمون أن واحد لما يكتب تعليق على كتاب الأرض في الموارد التي موافق مع الأرض لا يدخل شيئا، في الموارد المغالبة يدخل شيئا، فالحديث إذا مطابق مع الواقع لم يذكروا، لم يكن شأن الأئمة أن يذكروا جميع روايات رسول الله. ما كان من الروايات مشهورة على ألسن الناس على ألسنة العامة، بل الأئمة آمنوا بذلك، حينئذ لا حاجة إلى نقلها، نقلوا ما يخالفون. مثل الآن في البحث الماضي نقلت فيه أنه روى في الكوفة عن علي أن من تمام إحرام الرجل أو من تمام الحج لإتمام الحج أن يحرم الرجل من دويرة أهله. عرضوا هذا الكلام على الإمام الصادق فقال كذبوا على علي، لم يقل علي هذا الكلام، نقلنا. فحينئذ نستطيع عرفت النقطة، هذه نقطة جدا مهمة، يعني انصافا قبولها تحتاج إلى شواهد، به السرعة لا يمكن قبولها ولا رفضها. هذه القاعدة، أن الروايات المشهورة عند السنة حتى ولو لم ترد من طرق أهل البيت تقبل، شهرتها بين السنة تكفي، و خصوصا يعني تكفي مع عدم رد الأئمة، أن الأئمة ذلك. وطبعا هذا باب انصافا يؤثر في زماننا هذا بالنسبة إلى الوحدة بين المسلمين والوحدة بين التراث الشيعي والسني. نقطة مهمة جدا، يعني الروايات المشهورة لهم المعروفة لهم جدا، مثل لا حمى إلا لله ولا رسوله، واشتهر العمل بها وجاء في كتبه، لا يجوز الحمى لأحد، فقد قالوا إذا يجوز الحمى لشخص الإمام القائم مقام رسول الله لمصالح المسلمين، بل نفسيا في إشكاله. وتمسكوا بهذا الحديث فقهاؤهم السنة والشيعة، طبعا اختلفوا في مدلول الحديث كما أمس ذكرنا وأول أمس، وأما أصل الحديث آمنوا. فإذا هذا الشاهد يكفي يكفي، وإلا هذه الرواية لم ترد من طرق أصحابنا. وهذا الشيء المعروف على ألسنة جملة من المتأخرين، مثلا الشيخ التوسي أورد هذه الرواية واشتهرت، فبعضه منجبر بالشهرة، هذا لا أساس له. الشيخ التوسي أوردها باعتبار من مصادر العامة، ولم يظهر أن أصحابنا اعتمدوا عليها كحديث صحيح، لعله لشهرة الحديث مثلا عند السنة ولعدم الردع عن على أنك في مكان. فدعم الانجبار بهذا المقدار هم مشكل جدا، هذا بلحاظ متن الرواية المعروفة عن رسول الله. نعم هناك حديثان قد يستشعر الإنسان منهما هذا المعنى، لا بأس، هذا يمكن. الحديثان في كتاب الكافي، طبعا كلا الحديثين في كتاب الجواهر نفس المجلد موجودة، لكن إنما أقرأ خصوصا اليوم لجهت أتينا بكتاب الكافي، وهذه الرواية موجود في إحياء المواد في كتاب الكافي أيضا مذكورة، فلا بأس أن نقرأ بالنفس المصدر. في كتاب الكافي الشريف الجزء الخامس، كتاب المعيشة، يعني أبواب المكاسب به اصطلاحنا، باب بيع المرعى، مرائي، هل يجوز للإنسان أن يبيع المرائي أم لا؟ طبعا بيع المرائي مبني على أن الإنسان يملك المرعى، ومن جملة أسباب الملك الحمى، المناظرة، لأن الإنسان يحمي منطقة مرعى كبير يجعله لنفسه. فإذا آمنا بأن الحمى صحيح يصير ملكا له، فإذا صح ملكه له يجوز بيعه. فالباب الذي جعله في الكافي باب بيع المرأة. الحديث الخامس من هذا الباب بحسب الصفحة في كتاب الكافي الشريف بحسب هذه الصفحة 277، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، أول بعث في الإسناد جناب سهل، فليس الأمر في سهل سهلا، إذا فرضنا الأمر في سهل سهل، فرضنا أن الأمر فيه سهل، إلا سهولة الأمر تكون بأن سهل الراوي وطريق، وليس هو الراوي عن الإمام، طريق إلى كتاب لا بد أن يلاحظ ذاك الكتاب. مثلا سهل يروي عن حسن علي البشار، لا بد، سهل يروي مثلا عن البغنتي، بظن فی مشهورون کتابهم مشهورون لابد فیقال الامر فی سهل سهلن به هاد الله انا ای حالن ان سهل ابن زیاد ان عبید الله دهقان هو عبید الله ابن عبدالله دهقان الواسطی یقول النجاشی ضعیف لكن له عدد لا بأس من الروایات الرجل له عدة من الروایات لكن بتعبیر النجاشی ضعیف و له کتاب اکثر من رواعت جناب محمد ابن عیسی الیقطینی فلیس من البعید و العلم عند الله ان الرواية من کتاب عبید الله دهقان بنسخة سهل و المؤلف محل اشکال و المؤلف ایوان تبعا له و طریقا تبعا اشکالون فهنا اشکالون لکن علاین بما انه نجاشی قدس الله نفسه روى الكتاب قال اخبرنا فلان لیس من البعید انه روى من الكتاب ما یستت نامن مو روى کل الكتاب یعنی مو نقل کل روایات الكتاب علاین الامر فی سهل مشکلتون و فی عبید الله دهقان مشکلتون اخرى ان موسی بن ابراهیم به ضبط معرفت او لا تخلو عن اشکال لیکن عندنا رجل من خراسان کان محدثن و کان معلمن للصبیان و الاطفال اسمه موسی بن ابراهیم المروزی من مرو خراسان و کان یسکن بغداد و کان معلمن لأولاد سندی ابن شاهک المعروف معلم اولادیه فلما سمع ان الامام مسجون عند هذا الخبیث و هو معلم اولاده حصل على ابن يدخل على الامام و يسمع من الامام يحب جمع الروايات فكان يدخل السجن و يسمع من الامام الكاظم سلام الله و الف كتابا يعبر قد يعبر عنه بمسند الامام الكاظم طبع اخيرا بعض الاخوه حفظه الله طبع الكتاب بعنوان مسند الامام الكاظم نحن سبقا شرحنا سابقا حتى من أوائل الأمر أن روايات هذا الكتاب جملة منها موجودة في كتاب الكافي لغيره تلك الروايات غالبا عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبي عن أباه عن رسول الله عرفت الله وهذه الرواية ليست من المسند هذه الرواية سؤال وجواب عن أبي الحسن عليه السلام وعند الإطلاق ينصرف إلى الإمام الكاظم قال سألته عن بيع الكلع والمرائي قال عليه السلام لا بأس به قد حمى رسول الله النقيء لخيل المسلمين أنت قرأنا في روايات العامة أن رسول الله حمى النقيء وقلنا النقيء كان عبارة عن مكان فيه العشب مستنقع الآن العرب يسموه مستنقع سابقا النقيء و بینه و بین المدینه 20 فرسخ یعنی به عبارت اخرى حدود 110 کیلومترات و کان هناک مستنقع قلیل قریب المدینه هادا لیس مراده کما ان البقیع الذی جزء من المدینه لیس مراده قطعا لم یحمیه رسول الله و قلنا ان النقی حماها رسول الله لخصوص خیل الغازیه فی سبیل الله خیل المجاهدین هذا ما صدر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حمى النقيع لخيل المسلمين هكذا جاء في الرواية خب تعلمون جاء في كتب السنة لا حمى إلا لله ولرسوله وقالوا إن الرسول حمى النقيع فكلا الأمرين كان مشهورا فهذه الرواية تؤيد كأنما المطلب صحيحون صفتاً هذه الرواية في الاستثناء فقط يعني هذه الرواية لم تشتمل على تلك الحكم ذاك الحكم الكلي لا حمى إلا لله ولرسوله لكن اشتملت على ما قام به رسول الله من حمى النقيع رأيت في بعض الكتب أظنه في كتاب فتح الباري أنه كان أصلاً حجمه بريد في ثمانية أبر الظاهرة يعني مساحته مساحة كبيرة مساحة النقي التي حماها رسول الله هل اولا المشکل فی هذه الروایه سالته عن بيع الكلاء والمرار ثم الامام يقول لا باس به قد حمى رسول الله سؤال عن البيع كان حمى رسول الله النقيب شنو فاهم ايه واي غريب يعني السؤال والجواب بينهما بون بعيد ولذا انا احتمل والعلم غريب من الشيخ الكليني اورد الروايه هنا احتمل قويا مراد السائل موسى بن ابراهيم المروزي الخراساني مراده يعني الحكام الخلفاء يحمون الكلا والمرائي ولعله ذكرنا سابقا بعض الاقطاعين في ذكرات زمان الخلفاء العباسيين ولعله لمثل سندي بن شاهق الذي من امراء الجيش وفي نفس الوقت انسان قصير القلب هو كان له حما مثلا مرعى خاص فبعد ما يحمون منطقة يقولوا هذا المكان لنا الان في خلصة نفس الشيء بعد ان يصير المكان له يبيعونه لعل السؤال هكذا كان اتصور هكذا يعني سألت عن بيع الكلاء والمرائي يعني الكلاء العشب المرعى المكان الذي مثلا صحراء اللي حيوان ترتع فيه صواب فسألته عن بيعه يعني ابتداء كلمة شيء مضمر في السؤال يعني الشخص الحاكم القائد الامير شو اسمه الحماكان اكثر اوسع من ذلك عملا لا يمكن خلاف الشهر او الغدر المتيقن ان الخليفة العباسي مثلا يجوز له ان يبيع المرعى والكلى ام المرعى والكلى لا تبال عامة الناس ما فيها سوا الناس شركاء في ثلاث الكلى و النار و الماء فكيف يباع الكلى و النار هل امام اراد ان يذكر نعم رسول الله حمى النبي فيجوز للخليفة ان يحمي ايضا شيئا فاذا حماه و صار الحما صحيحا حينئذ يجوز بيعه صلوات فكأنما الجواب السؤال هذا الذي في الجواهر موجود انه لا يوجد ارتباط بين السؤال الجواب الا بتكلفه فبناء على هذا لاحظوا مقدمات متويه عده مقدمات الاول اولا ان الحمى لله ولرسوله صحيح هذا هو الذي نحن الان نريده في الروايه الثاني ان رسول الله حمى النقيع الثالث ان مراد لله ولرسوله يشمل الخلفاء والحكام وهذا فيه كلام كان عنده نقل عن بعضهم انه خاص برسول الله جل خيره في المقدمة فبناء على هذا مراد الامام ان الحمى يصح للحكام النقطة الخامسة هناك بحث بينهم ان رسول الله يحمي لنفسه وللمسلمين لكن عملا حمى للمسلمين لكن له ان يحمي لنفسه بحثوا ان الحاكم له ان يحمي لنفسه سؤال فيستفاد من هذا الكلام كأنما الامام يريد ان يقول نعم الحاكم له ان يحمي لنفسه نقطة اخرى سادسة هل الحمى يفيد الملك يستفاد من هذا نعم الحمى يفيد الملك نقطة رابع سابع هل يجوز بيع الكلى والنار والماء الناس شركاء كأنما الامام يقول نعم الناس شركاء في الكلى نقطة الخامسة صحيح ان الناس شركاء لكن اذا حمل حاكم لنفسه به اصطلاح مکانم حینه اذن هادا یسیر و ملکن له طبعا قبل هاده این نکته های نکته سامنه قبل هاده این نکته نکته اخرى اصولا الحما خاصون بالمواد ام یشمل حتی مثل الغابات مثلا اللي فيه المرعا والكذا و قولون به ان الحما خاصون بالمواد و قولون به انه یشمل انصافا النقی لم یکن مواتن کان فيه عشبون و كيف ما كان فكأنما الإمام يريد أن يقول أولا ثبت أن رسول الله حما والحاكم يجوز له أن يحمي بل يجوز له أن يحمي لنفسه حتى وإن كان كلا عن عشبا و يدخل في ملكه فإذا دخل في ملكه يجوز له بيعه ماذا يقول؟ ها؟ قال حما النقيع لخير المسلمين ماذا يقول؟ إيه هم لا رأس له عن بيع الكلا والمرأة هل مقدمات المسيح الله ما قال عرفت نکته؟ ولی انصافا امام ما قال یجوز قال لا بس لا بس قد حما رسول الله ان نقیل غیر مسلمین. عرفت نکته؟ تصریح هم فی ولعله یمکن ان یقال کان سوالا بیع الکله للحاکم فی ما اذا کان الکله لعامه المسلمین حما لعامه المسلمین فیبیعه و یجعل المال فی بیت المال مثلا. یعنی به عبارت اخرى هل یجوز للحاکم اذا حما مرحما مکانا لخیل المسلمین نفض هاکده زیر لکن الان خیل ما موجود فهذا المكان الذي حماه منطقه حفاظت شده به اصطلاح ایرانی هذا المكان الذي حماه يبيعه و ياخذ الفلوس و يجعله في بيت مال المسلمين يحترم و ان كان ظاهرا به الكلى و المرائي في خصوص ملكه انا قبول الروايه في غايه الصعوبه والاشكال فيه شواهد فيه شواهد فالتغيير الرواية قال المجلسي والآب الظاهر أنه محمول على التغيير فإن الراوي معلم ولد سندي بن شاهك لعنه الله والعام يجوزون للملوك وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم. أنا أعين إنصافا أولا موسى بن إبراهيم المروزي لم تكن بطاقته سهل ابن زیادم فیه ما فیه عبید الله دهقانم ضعف آن نجاشی قبل الحمل على تقیه ظاهرا خب اذا کان واحد معلم اولاد سندی ابن شاهد بعد التطابه و سنخیه به ما بعیدون ان سندی ابن شاهد یختار لولدی ما لا یکونه من سنخه غایرتا بل شعر المعروف الفارسی رگ رگ است جمله چی؟ بله جمله ذرات از همچون جنس خود را هم تو کاه و کهربا یعنی کما مثل تبن و کهربایشون کلشی کل جنس از جنس هم از جنس یمیل و امیل و من یحسد چون من یحسد الله یحسد الله من حسد یحسد زرعم علی حال ظاهرا موسی بن ابراهیم المروزی الخرازانی احتمالا من سنخ نفس سندی ابن شاهک احتمالا و احتمالا نقل هذا الكلام المكذوب على لسان الامام صلوات الله سلامه عليه و ان الائم عليهم السلام كانوا يأيدون ما عليه الملوك والخلفاء والحكام اما يسمى بخلفاء الرسول و ليس خلفاء على ان انصافا قبول هذا الخبر اولا هذا الذي قلنا في مقدمات 89 مطوية تحت شبه مقدمات جدا هم صعب هنه مقدمات خب نحن رتبنا مقدمات لكن حملنا من الرواية ما لا تتحمل الموجود عن بيع الكلى والمرأة قال لا بأس فقد حما أصلا لا نفهم قد حما رسول الله نقيل خير المسلمين أصلا يمكن أن يقال إن حما رسول الله لا يفيد الملك يفيد الاختصاص يفيد الحق فإذا ما هو خير المسلمين هذا المكان يكون عام لعامة مثلا يمكن أن يقال على إن كيف ما كان فإنصافا أي ربط بين حما رسول الله نقيل خير المسلمين بيع الكلى والمرأة عرفت؟ هوای مقدمات تحتاجی با مقدمات و آراء شاذه قبول تلک الآراء فی غایت الصعوبه فلذا من المحتمل ان هذا المروزی ولعله من سلخ سندی ابن شاهه هو کذب على الامام سلام الله علیه و الا قبول هذه الروایه با حال سند ضعیف و من الغریب ان هذا الرجل مع انه نقل هذا الكلام عن موسى بن جعفر ما نقل عن الا عبيد الله الدهران الضعيف ايضا وفي نسخه له رواه سهل بن زياد الا ان اكثر تراث عبيد الله الدهران يرويه محمد بن عيسى اليقطيني محمد بن عيسى لم يروي فمن المحتمل ان الاصحاب حتى مثل اليقطيني تجنب نقل الروايه الروايه مكذوبه نحن سبقا شرحنا طريقه القدماء مثلا ضربنا افرض عبيد الله الدهقاني يعطي كتابه لمحمد بن عيسى يقول مثلا عجزت لك ان ترجي الكتاب محمد بن عيسى لا يرجي كل الكتاب ما كان فيه من خلل من نقص من اشتباه من كذب من حديث مؤسس يتجنبه كان هذا متعارف عند القدماء ولذا وجدنا ان سهل بن زياد رواه ما ما هو في كتاب عبيد الله فراء، لكن محمد بن عيسى المشهور هو الذي يروي كتاب عبيد الله الدهقان لم يروي هذه الرواية. خب لكن اجمالا نفهم ان الامام الكاظم سلام الله عليه وسلم روى تلك القضية المعروفة النقي، تؤيد الرواية تؤيد نقل العام ان النقي مما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية الموجودة في المقام رواية رواه الشيخ الكليني برقم 2 في نفس الباب، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عادة يراد به بهذه الطبقة الأشعري القمي وسهل بن زياد، خب الكلام في ثلاثة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن البزنطي له كتاب الجامع معروف كتابه، وذكرنا سابقا كرارا مرارا الأشعري يروي كتاب الجامع للبزنطي وكذلك سهل بن زياد كلاهما راويان لهذا الكتاب، عن إدريس بن زيد، إدريس بن زيد القمي وصفه الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه المشيخ بعنوان صاحب الرضا عليه السلام، يبدو كان من الأشخاص الذين في خراسان صاحب الرضا لعل أصله من قم وصاحب مع الرضا عليه السلام إلى خراسان وكان في خدمة الإمام. طبعا الشيخ التستلي من عبارة صاحب الرضا أراد إثبات جلالته، وصفا صاحب لعله يعني لما سمع بقدوم الإمام خرج مع الإمام في قافلة الإمام إلى خراسان لأن استشهد الأمور جلبه، لا يستفاد صاحب بمعنى مشاور الإمام ومع الإمام دائما في خدمة الإمام مشابه ذلك. أنا أبي الحسن عليه السلام الرواية هذه فيها إشكال بإدريس بن زيد مجهول لا نعرفه، نعم المرحوم البزنطي روى عنه والسنة صحيح، بناء على تلك القاعدة لا بأس بالأخذ به. إجمالا أنا أبي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت جعلت فداك إن لنا ضياء، لعله لنا يعني في قوم مثلا أطراف قوم، والضيء في ذاك الزمان تطلق على القرية بكاملها، مو قطع من الأرض، مو بستان، مو حديقة، مو مزرعة، يعني أفضل مثلا قرية كعك مثلا ضياء، يعني كم يعني أشخاص كذا الأرض كلها كل الأرض ويسكن فيها جماعة، هذا كان يسمى ضياء. إن لنا ضياء ولها حدود، معلوم الضيء معلوم حدها كذا، أفضل مثلا 2000 متر 5000 متر في 3000 متر في يعني حدود مشخصة، هذه الضيء اللي تعملتو وفيها مرائي، معنى هذه العبارة يعني هذه الضيء في قسم منها بيوت في قسم منها أشجار في قسم منها زرع أمضوا شيء في قسم علف برعا، فيستفاد لم يقل ولها مرائي، فرق بين أن يقول ولها مرائي و بين أن يقول وفيها مرائي، إذا قال ولها مرائي لأنكم تعلمون الآن في القرى حتى في إيران في غير إيران كل قرية لها مرعى، يعني على عشب الذي مثل حريم الدار ذاك يسمى حريم القرية، يعني إذا قرية موجودة أطراف القرية إلى مسافة معينة هذا حريم لهذه القرية فالحيوان، و إذا أكو قرية أخرى بجنبها على بعد مثلا 10,000 متر 5,000 متر لهذه القرية 5,000 يقسم بينهما، هذا متعارف، هذا يسمى به السلام مرائي و مرتع في اللغة الفارسية، مرات لحدود ضيئة و لحريم ضيئة. لكن الموجود في هذا النص و فيها مرائي، يعني بعبارة أخرى المرتع خصوصيان خاصان القطار خاص تخش خصوصي به السلام الإيراني و باللغة العربية القطار خاص، يعني هذا المرتع ليس الصحراء، هذه الضيئة ملك لي في وسط الضيئة ولها حدود معينة وفي وسط الضيئة كلع و مرعى موجود مرتع موجود، صار واضح؟ فمستفاد من السؤال أن هذا المرعى والمرتع ملك له لأنه داخل حدود ضيئته، فأراد أن يفهم قال رسول الله الناس و شرکا سلکله یشمل هادل مهره، یعنی هادل مرتع و هادل کله الذی ملکن له ناس شرکا فی صوابه و للرجل مننا غنمون ابلون و احتاج الى تلک المرائی لابلهی اذا صح هذا التعبير كان اطراف قوم، اطراف قوم في المناطق الصحرائيه لان المناطق الجبليه ليس فيها ابل تلك المناطق، لا يحتاج الى تلك المرائي لابله وغنمه، اي يحل له ان يحمي المرائي لحاجته اليها. يعني قال رسول الله الناس شركاء في ثلاث، هنا مرعى موجود مرتبكين في ملكي في ضيعتي، يستطيع ان يجعل له حد و یمنع من دخول الناس الى هذا المرعا. قال علیه السلام اذا کانت الارض و ارضه، یعنی کل ضیع ملکن له ملکن له، فله ان یحمی ملکه و بعد الاخر اشتراقه و یصیر ذالک الى ما یحتاج الیه، او الصحیح ان یقال و یصیر ذالک و یجعل ذالک الى ما یحتاج. قلت الرجل یبیع المرائی، قال اذا کانت الارض و ارضه فلا بس، فالمراد انه نهى رسول الله عن، فيستفاد من هذه الروايه المباركه اجمالا ذاك الحديث ثابت لا حما، فلا حما الا لله ولرسوله فيما اذا كان لعامة الناس، واما اذا كانت الارض ارضه وفي ضيعته وفي حدود ضيعته فله ان يحملكه بعد كما له ان يحمي بستانه، يجعل سوء حائط البستان، له ان يحمي زرعه، له ان يحمي مرعاه. نفرض اشترى ارض كبيره مثلا 10 مثلا 1000 هكتار 100 هكتار، اشترى هذه الارض فيها مرتع كذا، يمكن ان يمنع يحمي لنفسه. فمراد الامام ان الحمى الممنوع هو ان الانسان يحمي من المراتع العامه، من المرائع العامه، وهذا الذي قال رسول الله الناس شركاء في الكلى، يعني على عشب لعامة الناس، وأما إذا كان داخل حدود ضيعته فلا بأس به. انصافا هذه الرواية لا بأس بها. غدا بقية الكلام، وصلى الله عليه.